يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الكرام من إخوة وأبناء، مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في أقدس البقاع في مكة المكرمة في منى، حيث تؤدون مناسك الحج وتحترمون مشاعره وشعائره. اجتمعتم لإعلاء كلمة الله، كلمة توحيد الله عز وجل، إظهار شعار التوحيد. فمنذ يلبي المسلم بأي نسك من الأنساك يرفع عقيرته بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية سماها جابر بن عبد الله بالتوحيد، لأنها فعلا توحيد الله وإخلاص الدين لله وأداء لركن من أركان الإسلام، وهو توحيد الحج الذي يتخلل كل شعيرة وشريعة منه توحيد الله تبارك وتعالى. وأركان الإسلام قائمة على التوحيد، وأركان الإيمان قائمة على التوحيد، والقرآن كله يدور على التوحيد. ويجب على الأمة كلها أن تكون أمة توحيد. لو تدبرت الأمة التوحيد في كل قضية من قضايا دين الله عز وجل لما وقع كثير منهم فيما وقعوا فيه من مخالفة التوحيد. تأملوا هذه التلبية التي سماها جابر بالتوحيد، فمعنى لبيك اللهم لبيك استجابة لك بعد استجابة، أو إقامة على الحق بعد إقامة، يعني أن الاستجابة لأمر الله دائمة وثابتة ومستمرة. أو إذا قلنا الإقامة، هذه الإقامة لا تتزلزل ولا تتغير. هذا الذي يجب أن يستشعره المسلم حينما يقول لبيك اللهم لبيك لا يردد كلمات لا يعرف ما تدل عليه. هذا معنى لبيك اللهم لبيك، استجابة لك بعد استجابة، أو إقامة على طاعتك بعد إقامة. معناه إني مستجيب لك دائما، مقيم على طاعتك دائما. فكأننا معشر المسلمين نقطع عهدا من الله تبارك وتعالى حينما نرفع عقيرتنا بهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة التوحيد، إننا نقطع عهدا من الله بالثبات على دين التوحيد والاستجابة الدائمة لهذا التوحيد. ونؤكد ذلك بقولنا لا شريك لك، لا شريك لك، لا في ذاته وأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله، ولا في عبادته سبحانه وتعالى. تعالى وتقدس عن الأنداد وعن الشركاء وعن النظراء وعن الأكفاء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآية سورة تسمى بسورة الإخلاص، لأنها أخلصت لتوحيد الله عز وجل والإشادة بعظمته وجلاله وتمجيده وتنزيهه تعالى عن الشركاء والنظراء. ويجب أن نفهم معنى هذه السورة حق الفهم، ونفهم نظيرتها سورة التوحيد الأخرى، توحيد العبادة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. السورة الأولى على قصرها تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأن القرآن ثلاثة أقسام. القسم الأول التوحيد، وهو لب القرآن ولب الإسلام، وعليه مدار توحيد الله تبارك وتعالى. فهذه السورة لما تضمنت هذا التوحيد، لفضل التوحيد عدها رسول الله معادلة لثلث القرآن. فالقرآن ثلثه توحيد، وثلثه وعد ووعيد وقصص وأخبار، وثلث أحكام وتشريعات. هذه مقاصد القرآن ومحاوره التي يدور عليها أقول هذا الكلام. ويجب أن يكثر الكلام ويكثر الكلام في هذا الموضوع الأساسي العظيم الذي يجهل قيمته كثير من المنتسبين إلى الإسلام من مختلف الطوائف والفرق، وقل من يعرف أن القرآن كله كتاب توحيد وهو حق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السنة والتوحيد، منذ وجد هذا الرجل مجددا للإسلام إلى يومنا هذا فهو إمام في التوحيد وإمام في السنة وعرف دين الله حق المعرفة وعرف منزلة التوحيد، التوحيد بأنواعه، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، عرف هذه الأنواع حق المعرفة وعرفها للناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بحق أحد أئمة التجديد الكبار رحمه الله، إذ جاء والأمة إلا من قل وسلم، قد أطبقت عليها الخرافات والبدع وانتشر الإلحاد في شتى الصور على أيدي طوائف تلبس الإسلام ظاهرا وتكن الإلحاد والزندقة، فانبرى لهم هذا الإمام المجدد بحق وقاوم هذه الفرق وصب عليها حمما من دلائل القرآن وحججهم، وبين زيف عقائدهم وضلالاتهم، وكان ينتزع كل حججه وبراهينه من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل استقرأ القرآن بوعي وفقه وعلم، فقال إن القرآن كتاب توحيد، القرآن كله توحيد. كيف هذا؟ قال لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى نبذ الشرك والأوثان، وهذه دعوة إلى إخلاص الدين له وعبادته وحده سبحانه وتعالى، وإما دعوة إلى إكمال هذا الدين بالعبادات والتشريعات، وإما بيان لحال أهل التوحيد في الدنيا وجزائهم في الآخرة، وإما بيان لحال الكافرين بهذا التوحيد والمشركين وبيان جزائهم في الآخرة حيث تركوا التوحيد. إذن القرآن كله يدور على التوحيد، كما فصل هذا الإمام هذا التفصيل بحق وبوعي. أقول هذا ليعرف المسلمون مكانة التوحيد، والذي يردد على المآذن كل يوم كرات ومرات، ومع ذلك تجد أن القبور تشاد وأن الأولياء يتخذون مع الله أندادا، وإلى آخر الأفاعيل السيئة والانحرافات الخطيرة التي توجد في كثير من المنتسبين على الإسلام، وهم مع الأسف الشديد لا يعرفون حتى معنى الأذان الذي يردد على أعلى المنارات كل يوم 5 مرات. هذا ترداد للتوحيد، لتظل الأمة مرتبطة بالعقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا أريد أن أفعل، تعرفون الأذان كله توحيد. كيف يردد بين ظهراني المسلمين كل يوم كرات ومرات ويقعون فيما يخالف التوحيد؟ ما هو السر أيها الأخوة في هذا؟ السر أن علماء السوء من علماء الكلام الذين تلقوا عقائدهم ومناهجهم من غير القرآن والسنة، وتلقوها عن المجوس وعن اليونان الملاحدة وعن النصارى والهنادك وغيرهم فسروا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فسروها تفسيرا ضالا ابتعد بكثير من الأمة عن معرفة توحيد الله وعما تدل عليه هذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة مدلولها الصحيح، مدلولها الحقيقي، لا معبود بحق إلا الله. فجاء هؤلاء الضالون وقالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر إلا الله، فضلوا وأضلوا، ضلوا في فهم معنى لا إله إلا الله، ففسروها تفسيرا خاطئا وأضلوا الناس حيث تابعوهم في هذا التفسير. فالله تبارك وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر، ولكن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق لا رازق لا مدبر، معناها لا معبود بحق إلا الله. العبادات جميعها لله وحده، لا يستحق أحد منها ذرة واحدة، لا الأنبياء والمرسلون ولا الملائكة المقربون ولا عباد الله الصالحون، كلهم عباد الله، كلهم أدلاء أمام عظمة الله، كلهم خاضعون لله، لأن الله خلقهم لعبادته وطهرهم بقدرته وألزمهم بدينه. لا إله إلا الله كما قلنا معناها لا معبود بحق إلا الله، وجنى من ذكرناهم سلفا على الإسلام والمسلمين جناية عظيمة إذ حرفوا تفسير هذه الكلمة إلى أمور لا يريد الله لا يريدها الله بهذه الكلمة. تلك الأمور التي فسرت بها هذه الكلمة دلائلها كثيرة جدا في القرآن، دلائل أن الله هو الخالق موجودة في القرآن، وأن الله هو الرازق، وأنه هو الذي يميت، إلى آخر الأمور التي فسروا بها لا إله إلا الله لها نصوصها الخاصة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما لا إله إلا الله فلا تعني إلا أن على العباد أن يفردوه بالألوهية ويفردوه بالعبادة وينفوا عنه كل الشركاء والأنداد. لا إله لا معبود بحق إلا الله، إذ جعل الناس من الأحجار ومن الأشجار ومن الأنبياء ومن الملائكة وعزير وعيسى جعلوهم أندادا لله، وعبدوا الشمس والقمر والنبات والشجر وكثيرا من الحيوانات ومن الأحجار والأصنام والأوثان إلى آخره. فجاءت هذه الكلمة تنفي عن غير الله الألوهية، إذ لا يستحق شيء منها ذرة من هذه العبادة. وهذا التأله لا يستحق أحد منها شيئا، والعبادة التي تضمنتها لا إله إلا الله كما قال شيخ الإسلام هي أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ف فهذا تعريف جامع لكل أصناف العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، من الأقوال التي ننطق بها والأفعال التي نتحرك بها والعقائد الظاهرة والباطنة، ما نكنه وما نعلنه من خوف ورجاء ومحبة ورغبة ورهبة، هذه العبادة القلبية إلى جانب العبادات القولية إلى جانب العبادات المتعلقة بالجوارح، هذه العبادة كلها لله، وعلى المسلمين جميعا أن يتعبدوا الله بأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وخلجات نفوسهم أن يتجهوا بها إلى الله وحده سبحانه وتعالى، ولا يصرفوا لغيره ذرة من هذا التوحيد ومن هذه العبادة، لأن المخلوقات كلها خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى، والكون كله خاضع لله، والأحياء التي فيه من الملائكة والبشر والجن والإنس كلهم خلقوا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول تعالى لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا نقد شديد للذين اتخذوا مع الله أندادا ونسبوا إليه الأولاد من النصارى والهنادك ومشركي العرب وغيرهم ممن ينسب إلى الله الأولاد والبنات ويجعلونهم أندادا لله تبارك وتعالى، أنبهم الله ووبخهم أشد التوبيخ وبين خطورة ما ارتكبوه من جرائم عظيمة جدا تتزلزل منها الكون ويضطرب، وتكاد الجبال أن تخر منه هدا، لأنهم تنقصوا الله تبارك وتعالى أشد التنقص، وهو رب هذا الكون وسيد هذا الكون. فهذا القول الخطير أمر إد وخطير وكبير جدا جدا أن يقال مع الله أنداد ولله أولاد، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ادركوا يا أخوة مكانة التوحيد عند الله تبارك وتعالى، هذا الكون يكاد يضطرب يكاد ينتهي لشناعة وبشاعة ما ارتكبه البشر من إساءات إلى الله تبارك وتعالى، حيث يعتقدون أن عزير ابن الله ويعتقدون أن عيسى ابن الله، هذه عقيدة النصارى واليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله، كل هذه كفر عظيم يزلزل هذا الكون. ثم بين الله حال هؤلاء الذين يدعي هؤلاء الضالون أنهم أبناء الله، هم وغيرهم، كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا، عبدا ذليلا خاضعا، إذ أوجده الله تبارك وتعالى من نطفة أو من العدم وكونه ورباه وشق سمعه وبصره وأنطق لسانه، وإذا كان بيختاره للدعوة إلى توحيده وإخلاص الدين له، وسوف يستحضره الله، يبعثه الله يوم القيامة عن الناس جميعا ويأتيه كل واحد فرد. فلو كان يملك الأرض كلها سوف يأتي بغير خدم وبغير حشم وبغير أبناء وبغير مال ومجردا من كل شيء ومن السلطات ومن كل شيء، يأتيه فقيرا دليلا خاضعا لله. فإن كان له عمل صالح وافقه الله تبارك وتعالى على دينه الصحيح وعمله الصالح يدخله الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وإن كان عاصيا أو كافرا جازاه الله والعياذ بالله الجزاء الذي يستحقه، إن كان كافرا خلده الله في النار فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. هؤلاء الجبابرة المتكبرون ذوي السلطان والملك العريض إن لم يخضعوا لله ويعبدوه ويحققوا الغاية التي خلقهم من أجلها سيأتيه كل واحد منهم فردا مجردا من كل شيء، من المال والسلطان والجاه والقريب والبعيد، ويأتيه حافيا عاريا كيوم ولدته أمه، ويكون مصيره بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. يا إخوة، يجب أن تدبر القرآن الكريم وندرك عظمة الله وجلاله وضلالة هذا الكون أمام عظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وتضاءل كل العظمات والجبروت والطغيان يتضاءل أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. فهو الله الواحد القهار، لما الملك اليوم لله الواحد القهار. فيجب أن نتصور هذه العظمة حتى نهاب الله وحتى نخشاه وحتى نتقي محارمه، وعلى رأسها الشرك أكبر الكبائر وأعظم الجرائم والذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والله لو أشرك بمحمد صلى الله عليه وسلم واتخذه ندا مع الله يدعوه ويرجوه ويستغيث به في الشدائد، والله لعذبه الله هذا العذاب الذي توعد به المشركين. لا لللات ولا للعزى ولا لمنات ولا للشمس ولا للقمر، قالوا لا، استكبروا. إذا يجب أن أدركنا أن الشرك الذي حصل في الأمم وخاصموا فيه الأنبياء إنما هو فقط توحيد الألوهية مضمون هذه الكلمة مضمون لا إله إلا الله. فالصراع والخصام والقتال والجهاد كل ذلك من أجل هذه الكلمة العظيمة التي جهل منزلتها كثير من المسلمين. هذه الكلمة التي قال في شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذه الكلمة التي بعث بها جميع الأنبياء وشرع من أجلها الجهاد. ماذا تلقى الآن من كثير من المسلمين؟ ماذا تلقى من التنكر؟ وماذا يلقى أهلها من العنت من خصوم التوحيد؟ أمر عظيم، أمر عظيم. مع أن دلائلها في القرآن لا تحصى ولا تعد، بيان بطلان اتخاذ أنداد مع الله في الدعاء أو غيره، كما قال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آيات كثيرة جاءت بمعنى هذه الآية ولم يفقهها كثير من مدارس جامعية، لا تفقه معنى لا إله إلا الله كما فقهها الأنبياء وكما فقهها خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار نهجهم إلى يومنا هذا، لا يفهمونها هذا الفهم، وإنما ساروا فيها على طريقة المتكلمين الذين ذكرناه لكم، ولهذا يدعون غير الله ويجيزون الدعاء لغير الله ويؤلفون في ذلك المؤلفات ويكتبون في ذلك المجلدات لنصرة الشرك والضلال ومحاربة التوحيد وللدعوة إلى أن أولياء الله يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وإلى وإلى. فقد كذبوا بهذه الآية أو الآيات من سورة فاطر ومن نظيراتها من السور الأخرى. إذا كان الله يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين يدعون من دون الله فيهم الأنبياء وفيهم الصلحاء وفيهم الملائكة، ووالله ما يملكون من هذا الكون قطميرا، والقطمير هو اللفافة الرقيقة التي تحيط بالنبات لا قيمة لها ولا وزن، كل من في السماء والأرض أنبياء وملائكة معبودين وغيرهم لا يملكون من هذا الكون قطميرا ولا ذرة ولا أدنى مثقال ذرة، إذ هم عباد لله مملوكون لله رب العالمين لا يملكون شيئا. ومن هذا حاله؟ كيف يدعى؟ كيف يستغاث به؟ كيف يستنجد به؟ كيف ينسى الله تبارك وتعالى ويتجه إلى هؤلاء وهم هذا حالهم؟ ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هل الذي يدعو غير الله آمن بهذه الآية وامثالها؟ هل عرفها وآمن بها واعتقد مضمونها؟ مع الأسف قلبه خال وخاو من هذه المعاني العظيمة التي دلت عليها هذه الآيات. مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، هذه البدهيات يجهلها كثير من الناس مع الأسف. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، يقول والله يسمعون، قد ينادي الرسول وقد ينادي عبد القادر وقد ينادي غيره من الأولياء والصالحين، وبين المنادي والمنادى آلاف الأميال، فيجعله ندا لله في الربوبية، يجعله علام الغيوب وكشافا للكروب وغفارا للذنوب مع الأسف الشديد. فأي منادة لله تفوق هذه هذا البلاء الذي يقع فيه أمثال هؤلاء؟ حتى إن بعضهم يزعم لنفسه أنه الله، من هؤلاء الزنابقة الملاحدة الذين ضلوا وأضلوا أجيالا من المنتسبين الإسلام. وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله، فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعته مستهلك بالي، وكل فضل سمع للكون مرتفعا فإنما هو مني وإفضالي. هذا يقوله رجل يعتقد فيه الناس أنه من أولياء الله وأنه نال هذه المرتبة التي ادعاها. وكنت عين وجود القدس، معناه كنت الله في الأزل، أنا الله يسبح الكون تسبيحا لإجلالي، الكون كله يسبح لهذا الرجل. عرفتم أي زندقة تفوق هذه؟ هذه ما قالها اليهود ولا النصارى. وكل فضل سمى للكون مرتفعا فإنما هو مني وإفضالي. وهذا في كتب تطبع وتنشر وتحضر وتردد أناشيد يتغنى بها ناس يسمون أنفسهم مسلمين، ولها نظائر في قصائد هؤلاء الدجاجلة الزنادقة، لها نظائر كثيرة، وفي لها مؤلفات كثيرة، ولها جماعات، ولها حماة، ولها دعاة، ولها مدارس، لها مدارس هنا وهناك. كثير ما تنتشر في عقائد الروافض الصوفية من أمثال هذا الهراء وهذا الضلال، وهذا الذي يتثقاثر عنه عبارة شرك. كلمة شرك لا تفي بهذا الضلال وهذا الإلحاد وهذه الزندقة، أمر خطير جدا. ثم يعيش هؤلاء في أوساط المسلمين بأنهم هم المسلمون حقا، ومن ينكر عليهم هذا الإلحاد وهذه الزندقة هو الملحد وهو الزنديق، هو الوهاب الضال. ونسأل الله العافية، وتقوم دعوات هنا وهناك تربت على أكتاف هؤلاء وتقول أنتم المسلمون وأنتم سادتنا وأنتم قادتنا. لا نعرف منكرا أكبر من هذا المنكر، ولا إلحادا يفوق هذا الإلحاد. يجب أن يحارب، يجب على الناس على المسلمين أن يشمروا عن ساعد الجد في طلب العلم، ويفهم القرآن كما فهمه الرسول وفهمه الصحابة الكرام والسلف الصالح، وتتضافر الجهود هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها بين طلاب العلم في إزالة هذا الباطل من أذهان المسلمين ومن بقاع المسلمين ومن حياة المسلمين. الدعوات اشتغلت بما يؤكد هذه الضلالات والترهات من التصوف والخرافات والأساطير، أو اشتغلت بالسياسة، السياسة التي تؤدي بأهلها إلى وحدة الأديان والمصالحات مع كل الملل والنعل، بدءا من هذا الإلحاد الصوفي الرافضي وينتهي بأخوة الأديان الأخرى. هذا مآل الدعوات السياسية الآن، وتسمى الآن بحوار الأديان، وعقدت مؤتمرات لوحدة الأديان باسم الإسلام. والله إنها لكوارث ونكبات تتوالى على الأمة، من ينبع هذه الكوارث، تنبع هذه الكوارث من داخل الأمة لا من خارجها. وكل ما نزل بالأمة من ذل وهوان فإنما هو لجهلهم بالتوحيد أو تجاهله، وإدارة الظهور له إلا من حفظ الله ووفقه وسدده فعض على توحيد الله ومنهج رسوله بالنواجذ. وفي هذه المناسبة التي يلتقي فيها الإخوان من مشارق الأرض ومغاربها، يجب أن يدركوا أهمية التوحيد، وأن النكبات التي حاقت بالمسلمين نبعت من داخل المسلمين على أيدي قادة ممن عليهم من السابق واللاحق. هذه الأدواء وهذه النكبات نزلت بالأمة من وقت مبكر، وعالجها الدعاة والمصلحون، وبذلوا جهودا جبارة لتخليص الأمة منها، ولكن هؤلاء يشكلون عقبات كأداء في وجه أهل الحق، فيثيرون زوابع الفتن في وجوه الدعاة والمصلحين، ويكيلون لهم الاتهامات، ويصرون على بقاء الأمة على هذه الضلالات والدوران في هذه المتاهات المهلكة. فعلى شباب الأمة أن يدرك خطورة الشرك والبدع والضلالات، وأن يدرك منزلة التوحيد الذي بعث الله به جميع الرسل وشرع من أجله الجهاد، حتى لا تكون في الأرض فتنة. وشمر الصحابة الذين فقهوا دين الله وفقهوا هذا القرآن وعرفوا هذه الرسالة التي جاء بها جميع الأنبياء وجاء بها خاتمهم صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا في الأرض ينشرون هذه الرسالة، يضيئون بها الدنيا ويبددون بها ظلمات الشرك والكفر والإلحاد، ورفع الله راية التوحيد ومنارات الإسلام وأدال منها الباطل والشرك والضلال، فمحي من أكثر أبطار الأرض، ولا ينتظر الإسلام من المسلمين إلا رجالا يفهمون هذه الرسالة فيعيدون الكرة في فهم هذا التوحيد وتربية المسلمين عليه وفهم هذا المنهج الذي جاء به الأنبياء وتربية الأمة عليه وغسل عقول الأمة من أدران وأوضار الخرافات والشركيات والبدع، حتى تكون أمة توحيد بحق وجدارة، وحينئذ يستحقون من الله الكرامة في الدنيا والآخرة، ويصدق عليهم أنهم أمة التوحيد، فيستحقون منه النصر والتأييد، ويستحقون منه الإكرام والإعزاز. ولكن الأماني لا تنفعكم يا معشر المسلمين، والاتكال والتواكل لن يغني عنكم شيئا أبدا، حتى تؤمنوا بالله وحده، تؤمنوا بتوحيد الله الخالص، وتجمعوا الأمة عليه. فإذا قلنا لا إله إلا الله قلناها بوعي ومن قلوب مؤمنة ومن شفاه وألسنة طاهرة لم تتلوث بأدناس الشرك والبدع والخرافات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ الأمة لهذا اليوم الذي يتطلع إليه كل مسلم، فتجتمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله وعلى هذا القرآن وعلى هذه السنة التي يبذل من أخلص لله ونصح لدين الله ولهذه الأمة بذل جهودا لتحقيق هذه الغاية ولا يزالون يبذلون، ونسأل الله أن يأتي به لتعلو هذه الأمة إلى الصعيد والمستوى الذي ارتقى إليه أسلافهم. أما الآن بسبب هذه الخرافات والترهات، فوالله لقد ديست كرامة المسلمين وداسها أذل الأمم وأحقهم، فأين غيرة المسلمين على أنفسهم؟ وأين غيرتهم على عقيدتهم؟ وأين غيرتهم على قرآنهم؟ ولقد بلغنا أنه بعض البلدان مزق القرآن وقطع المصحف. لماذا؟ لأن الأوثان في بعض البلدان قد هدمت، وهذه خطوة طيبة من ذلك البلد الذي قام بهذا الأمر العظيم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا والجيوش لهدم الأوثان والأصنام والقبور، وإننا لنأمل من ذلك الشعب الذي خطى هذه الخطوة التي زلزلت أقدام الكفار والوثنيين أن يخطوا خطوة أخرى لهدم القبور التي اتخذت مع الله أندادا، فقد كان رسول الله يبعث لهدم القبور ولهدم الأوثان عليه الصلاة والسلام. فكما نفذوا خطة رسول الله في هدم الأوثان واستئصال شعبتها، فليستأصلوا أخواتها من المشاهد والمقابر، فإن القبور هي قرينة الأوثان، إذ ما ضل الناس إلا بحب أهل القبور، ونشأت الوثنية عن هذا الحب الغالي في أهل القبور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ذلك البلد لأن يأخذ بالإسلام كاملا عقيدة وشريعة، وعلى رأس ذلك التوحيد. ولقد بلغني بعض مع الأسف أن بعض أدعياء العلم وأدعياء الإسلام قد غاضه هذا التصرف، فهذا هذا ينقم وينتقد من قام بهدي الأوثان، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل المطبق بهذه الرسالة العظيمة التي من أعظم غاياتها وأهدافها محو الأوثان من الوجود. فهؤلاء المعترضون على هذا العمل الشرعي إما جهلاء لم يعرفوا ماذا صنع محمد وماذا صنع الأنبياء بهذه الأوثان. ألم يذهب إبراهيم يحطم الأوثان صلوات الله وسلامه عليه حتى تركها جذاذا؟ ألم يهدم محمدا الأوثان 300 وثن أحاطت بالبيت في لحظات؟ ألم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم جيشا مكونا من 150 فارس من المدينة إلى أوساط زهران الآن إلى ذي الخلصة؟ قال: من يريحني من ذي الخلصة؟ إذ كان وجود ذي الخلصة ولو كان على أبعد مسافة عن هذا الرسول الكريم كان يقض مضجعه فلا يستريح. من يريحني من ذي الخلصة؟ فانبرى جرير ابن عبد الله البجلي وهو من تلك المنطقة في 50 من أحمس، وذهبوا لذي الخلصة فأحرقوه ودمروه. الرسول ما استراح لوجود وثن واحد. كيف لو رأى آلاف الأوثان والمقابر تعبد في بلاد المسلمين؟ كيف يستريح هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ يقول هذا الكلام ويردده في آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام وهو يودع الحياة. والآن علماء يزعمون العلم وأنهم علماء وأنهم مفتون يستاءون من هدم الأوثان. ألا يدل على ضياع العقيدة وضياع التوحيد في أوساط المسلمين إلا من وفقه الله تبارك وتعالى؟ إذن يجب أن نهتم بتوحيد الله وأن نعرف أن القرآن كله كتاب توحيد وأن الأنبياء كلهم بعثوا بهذا التوحيد، ومنهم من يعيش 1000 سنة إلا 50 عاما رافع راية التوحيد لا غير، لا يدعو إلى غير هذا، لأن الرسالة بدون توحيد لا قيمة لها، ودعوة ما ليس فيها توحيد لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى. ومهما رفع أصحابها الشعارات فإنه لا قيمة لهم ولا لدعواتهم مهما تبدعوا ومهما تطاولوا ومهما ادعوا لأنفسهم الادعاءات الفارقة. إذن يجب تربية المسلمين على عقيدة التوحيد، توحيد الأنبياء، وأن نملأ نفوسهم وعقولهم بأهمية هذا التوحيد، وأن نقول لهم هذا الكتاب كتاب توحيد، كتاب توحيد. بارك الله فيكم، ليس كتاب شعارات طمنانة، كتاب توحيد. يجب البدء بالتوحيد والتربية على التوحيد ورفع راية الجهاد من أجل التوحيد والحياة والموت من أجل هذا التوحيد. أسأل الله أن يوفق الأمة لتدرك رسالة التوحيد، رسالة الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام، فيبذلون مواجههم وحياتهم وما يمتلكون من أموال ومن هذه الحياة لإعلاء كلمة التوحيد. أسأل الله أن يفقه المسلمين في ذلك وأن يبصرهم وأن يأخذ بنواصيهم ويرفعهم إلى هذا المستوى العظيم، مستوى الأنبياء وأتباعهم من الصادقين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.